وقال رحمه الله تعالى أبو طين في الدورة الجزء العاشر صفحة 400: والإنسان إذا تبين له الحق لم يستوحش من قلة الموافقين وكثرة المخالفين، لا سيما في آخر هذا الزمان. وقول الجاهل لو كان هذا حقا ما خفي على فلان وفلان، هذه دعوة الكفار ليست دعوة المسلمين. لو كان حقا ما خفي على فلان، قلنا المرد إلى الكتاب والسنة ليس إلى فلان، هذه دعوة الكفار في قولهم لو كان خيرا ما سبقونا إليه، هؤلاء من الله عليه من بيننا. وقد قال علي: اعرف الحق تعرف أهله. وأما الذي في حيرة ولبس فكل شبهة تروج عليهم. فلو كان أكثر الناس اليوم على الحق لم يكن الإسلام غريبا، وهو والله اليوم في غاية الغربة. ولما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى نوع الشرك وظهوره قال: فما أعز من تخلص من هذا، بل ما أعز من لا يعادي من أنكره، يعني ما أقل من لا يعادي من أنكره. وهذا قوله في زمانهم: ولا يأتي عام إلا وما بعده شر منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.